أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تذكرون أو يذكر من يحضر أو من حضر، أننا وصلنا إلى كتاب ذم الغرور. والغرور كما ذكرنا ليس معنى الكبر ولا معنى العجب بالنفس، وإنما الغرور أن المرأة كما ذكرناها يأتي من الأعمال ما يظن أنه بها على الحق أو على الخير، وهو مخدوع في ذلك كله. وهي كما ذكرنا حالة المؤمنين إلا من رحم الله تعالى، كل واحد فكر نفسه كويس وبتاع ربنا الصح وكل حاجة مظبوطة. ذكرنا في المرات الماضية الكلام على غرور، على طبقات المغرورين أو أصناف المغرورين، وكان أول صنف ذكرنا أو صنف ذكرنا هم من يتعاطون العلم، يعني مشتغلين بالعلم على أي درجة من درجات العلوم الشرعية. ونستكمل بقية هذا الكلام ليلة، ثم ننتقل إلى الصنف الثاني وهم العباد أو المتعبدين، لنرى قضايا الغرور التي هم فيها حتى يكون ذلك سببا ودافعا لأن يبدأ المرء مجاهدة نفسه على الخروج من هذه الآفة المهلكة التي ذكرنا مشاكلها في بداية ذم الغرور. من هذه الفرق، من فرق المتعلمين، يقول الشيخ هنا فرقة، وصلنا إلى هذا، يقول الشيخ وفرقة أخرى وفرقة أهل الحديث. الشيخ يبين ما ينبغي أن يكون عليه من الخير وما ينبغي أن يكون عليه من الفهم الصحيح، ويبين الغرور الذي يمكن أن يقع فيه. وكان ذلك في الزمان السابق، وإن كنا قد يعني في هذا الزمان أيضا ظهرت هذه الفرقة من فرق المتعلمين من أهل العلم يعني وطلبة العلم، ولكن ما كان في السابق من الآفات التي تكلم عليها العلماء ما زالت موجودة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلازم التنبيه عليها لكل من يتعاطى هذه العلوم، الفقه الحديث أي علم من العلوم. يقول الشيخ وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في سماع الحديث إلى آخره، فأحدهم يدور في البلاد ويروي عن الشيوخ وكذا وكذا ويقابل ويقول لقيت فلانا من العلماء ولي إسناد عن فلان من العلماء ولي إسناد عن كذا وكذا، وهم كما يقول غرورهم من وجوه هؤلاء بالذات، لهم غرور، مغرورون بما هم فيه، يعني مخدوعون، يعني مضحوك عليهم، يعني ليس ذلك ما هم فيه ما ينبغي أن يكونوا عليه، أو ما هو الذي يكون السبب في قربهم من الله تعالى وعلو درجاتهم أو ارتفاع منزلتهم أو أن يأتوا الله تعالى على حال حسن. يقول أنهم يقتصرون على لفظ ما نقلوا ولا يفهمون معناه، ومنها أنهم لا يعملون بما فهموا، فإن فهموا شيئا فليس عندهم وقت ليعملوا به، ومنها أنهم إذا اشتغلوا بذلك، يعني فهموا وعملوا بما عرفوا شغلهم ذلك عن الفروض المتعينة عليهم من تطهير الأخلاق وغيرها التي ذكرناها. وفرقة أخرى من الفرق الموجودة كذلك اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر، وزعموا أنهم من علماء الأمة، وأن اشتغالهم بذلك سبب الغفران لهم، إذ قوام الدين يقوم على الكتاب والسنة، والسنة والقرآن إنما فهمهما باللغة وعلوم النحو وما إلى ذلك من دروس اللغة، فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق تلك العلوم. ومثالهم مثال هؤلاء في الغرور كما يذكر الشيخ، مثالهم مثال من أفنى جميع العمر في تعلم الخط وتصحيح الحروف وتحسينها، ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة، ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكنه أن يقرأ والباقي زيادة على الكفاية. وكذلك الأدب، لو عقل كما يقول عرف أن لغة العرب كلغة الترك وغيرهم، والمضيع عمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عمره في معرفة لغة الترك، وإنما يقتصر في معرفة هذه اللغة على ما يكون سببا لفهم القرآن والسنة خطاب الله تعالى. لذلك يقول وإنما فرقت لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها، فيكفي اسمع هذا الكلام عشان تفهم توسع في هذه المسائل كما ذكرنا في الحديث في العلوم البقية، فيكفي من اللغة علم الغريبين، يعني أن يعلم غريب الكتاب وأن يعلم غريب السنة، غريب القرآن والحديث، ومن النحو ما يقوم به لسانه، لسانه ما بيلحنش في اللغة العربية. فأما التعمق فيه إلى هذه الدرجات فذلك يشغل عما هو أجود منه وألزم من العلوم. ومثال المتعمق في ذلك كمثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن مقتصرا على ذلك، وذلك غرور، لأن المقصود من الحروف المعاني، وإنما الحروف ظروف وأدوات كما يقال، يعني أدوات لهذه المعاني التي ينبغي أن تكون هم المرء أن يعلم عن الله وأن يفهم عنه سبحانه وتعالى، لأن يكون كل همه أن يخرج الحروف من مخارجها. لذلك يقول هنا يضرب مثلا، ومن احتاج إلى شرب سكنجبين لإزالة الصفراء، كان زمان في دواء اسمه سكنجبين، ده بيدوا عشان اللي يجيله صفراء، يعني عشان لو واحد صدفته كلمة سكنجبين دي سكنجبين لإزالة الصفراء، فضيع وقته في تحسين القدح الذي يشرب فيه السكنجبين، فهو غرور ومغرور، عادي ضيع القدح، زي اللي بيجي يذاكر يقعد ينظف المكتب ويمسح الكتب ويجيب القلم والورق ويسطر ويعمل، وبعدين يقوم يشرب شاي وينام زي إخواننا كده، أو يعني يقول لك يتبارى بقى شوية قرآن ويرى شوية قرآن وينام، وادي المذاكرة. والسعيد من أخذ من كل شيء من هذا حاجته أخذ حاجته المهمة وتجاوز بعد ذلك، يأخذ حاجته المهمة من هذه المعرفة ويتجاوز بعد ذلك إلى العمل كما ذكرنا هو الأصل، ثم ينتقل من العمل إلى لبابه كما بيّن، ينتقل من الرسم الظاهر إلى حقائق القلب وإلى حقائق الإيمان وأعمال القلوب التي هي مجال التفاوت بين المؤمنين في الدرجات عند الله تعالى. لذلك يقول: فيطالب قلبه بحقيقة العمل لا بظاهره، ويحمل نفسه على ذلك أيضا، ويجتهد في تصحيح الأعمال وتصفيتها من الشوائب، يعني من محبطاتها ومفسداتها. فهذا هو المقصود المخدوم من جميع علوم الشرع، يعني علوم الشرع جميعها تخدم هذا المعنى اللي هو أن ينتقل إلى القلب وإلى تصحيح العمل وإلى إزالة هذه الشوائب وإلى إخراج النفس إلى أن تكون نفسا مطمئنة. عشان كده الشيخ يقول إيه، هذا هو المقصود المخدوم، يعني علوم الشرع بتخدم هذا المقصود، هذا المخدوم. فهذا هو المقصود المخدوم من جميع علوم الشرع، وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه ومنازل توصل إلى ما هو المقصود. غير يقول طب السبب إذا في الغرور بقى بتاع الناس، قال له لما كانت هذه العلوم وسائل لهذا المقصود الأعظم اغتر بها الناس ووقفوا عندها ولم ينتقلوا إلى حقائق الإيمان وأعمال القلب ومفسداتها، مفسدات الأعمال ومحبطاتها وأفات النفوس وغوائلها التي تمنع السير إلى الله تعالى وتحجب المرأة من الوصول إلى المولى جل وعلا. وكذلك فرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه، فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه في ذلك. المهم هو يتكلم عن فرقة كان الزمان بقى يعرفوا في الفقه، يعرفوا الحيل بقى، يقول له واحد طيب عنده زكاة يعمل إيه عشان عنده مال وبلغ نصابا وكاد أن يحول عليه الحول وهو مش عايز بقى يطلع الزكاة يعمل إيه؟ قال له ياخد ماله ويديه لمراته هبة، وياخد مال مراته هبة منها يعد الحول يبقى ما لهوش زكاة. كلام بقى تحيل كده. المهم يعني بيقول لك بقى كلها رعونة وغرور، بل كل ما تناوله العبد الاستعانة على ذلك على العبادة فهو حاجة، وما عدا ذلك فهو فضول. ننتقل إلى الصنف الثاني من أرباب التعبد والعمل، والمغرورون من المتعبدين والعاملين السائرين فرق. فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل والفضائل، يعني ما يهموش، يعني تروح عليه صلاة الجماعة مثلا يعمل خير يعمل كذا يعمل كذا، أو ما تهموش مثلا بقية الفرائض في ما يأتي من أعمال الإيمان، ويخرج إلى الإيه إلى النوافل. يذكر أول فرقة من هؤلاء ودخلها بعضها الشيخ، إنما الفرقة الأولى اللي هي إيه خرجت من إجادة النوافل وتفقد عز من إجادة الفرائض وتفقد ما يكون من أدابها ومن واجباتها وأركانها وشروطها حتى تكون على ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله تعالى ويدقق ويفتش، ترك هذا التدقيق والتفتيش وراح يفتش في الوضوء. أول فرقة بقى يقول بقى إيه، خرجوا إلى السرف كالمتوسوس في الوضوء، لا يرضى بالماء المحكوم بطهارته شرعا. وده فريضة، هو بيقول لك لا ده يقعد يوسوس، ده مش عارف ده فيه ايه، ده حصل كذا. الناس اللي هي بتتوسوس في الوضوء، ده غسل ولا ما غسلش ايده، لا يعيد تاني غسل ايديه، وبعدين يقول له لا ده انت ما غسلتش وشك، يقوم يبدأ من الاول وهكذا. يقول خرجوا إلى الاحتمالات البعيدة في مثل ذلك وفي التنجيس، يعني يقول له يعني الثياب طاهرة، المية طاهرة يا عمي، ما توسوسش قوي كده. يقول لك لا ده اصل حصل، اصل انا كنت ماشي جنب الكلب مش عارف ايه اللي حصل. اخوه يجوا يسالوني بقى كده، الاخ اللي هو كان ماشي جنب الكلب دول كتير بقى في هذه المسائل. على هذا الحال الشيخ يقول لو قدر ذلك، يعني هذا التدقيق في مطعمه ومشربه، كان أقرب إلى سير السلف. السلف كانوا يدققون فيما يدخلوا في بطونهم من حلال وحرام وشبهة، وأما هذه الأمور فكانت عندهم أمور يسيرة ليست على هذا الحال، لأنها من يتبعها يخرج إلى الوسواس، وقد يخرج من الصلاة ابتداء. ما يقول خلاص مش عارف يصلي، يقول لك أنا مش عارف أصلي، اللي هي الفرقة التي يتكلم عليها. لذلك يقول عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة، وكان مع هذا رضي الله عنه يدع أبوابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. أولى لك أن تكون على هذا الحال، أن تدع أبوابا من الحلال والشبهة خوفا من أن تقع في المحرم. ثم فيه من هذه الفرقة من يخرج إلى الإسراف في صب الماء، وقد يطول به الأمر، يقعد يصب ويتوضأ وبعدين يقول لك لا ما غسلش، ويقعد يعيد ويزيد حتى تضيع الصلاة أو حتى تضيع الجماعة يعني، أو حتى يخرج وقتها. فإن لم يخرج وقتها فقد غر بما أفاته من الفضيلة. قد هنا الشيخ كتب غر في النسخة بتاعتي أغر. ثم هو مغرور لإسراف في الماء، ثم غروره بتضييع العمر في مثل ذلك الذي تأتيه الوسوسة في نية الصلاة، حتى ربما فاتته الركعة لا يدرك الإمام إلا في الآخر بقى هو بيركع قال الله أكبر ويركع مع الإمام، كان تريح نفسك وتكبر من الأول مع الإمام. إخوة كتير عندهم مشاكل زي كده، زي واحد يقول له أنا إيه كل ما أصلي أو كل أفتكر إن أنا مصليتش، فقال له سقطت عنك الصلاة. الإخوة اللي زي دول بيوصلوا لهذا الحال، يقول له سقطت عنك الصلاة يعني إيه؟ قال له يعني أنت سقط عنك التكليف، أنت بقيت مجنون خلاص. قال له سقطت عنك الصلاة، ما تتعبش نفسك ولا خلاص. كل ما تجي تقول لي بقى أنا توضيت أفتكر أن أنا ما توضيتش، أنا غسلت وشي ولا ما غسلتش، غسلت إيدي ولا لا، طب أنا ركعت ولا ما ركعتش، لا إله إلا الله، طب ويجي بادي الركعة تاني. فيقولوا لا لا خلاص. وقد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط. وفرقة أخرى غلبت عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجها، فلا يزال عوج بقه في الصلاة شميل ومين عشان يطلع الحروف، وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته. يقول فلا يزال أحدهم يحتاط في التشديدات، والفرق بين الضاد والضاء فوق الحاجة. هذه مسألة كانت قديمة عشان بتوع الضاد والضاء لتلعون اليام السودة دي أيضا على هذا الحال، كان ذلك مما لم يلتفت إليه السلف أصلا. وتصحيح مخارج الحروف في جميع الصلاة في جميع صلاته لا يهمه غيره، مهوش ولا غيره، ولا يتفكر فيما سواه، زاهل عن معنى القرآن والاتعاظ به والإقبال على الله تعالى وصرف الفهم إلى أسراره، إلى أسرار الكلام الكريم. وهذا من أقبح أنواع الغرور، فإنه لم يكلف الخلق في تلاوتهم القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم في الكلام. ومثال هؤلاء بتوع المخارج بقى وكلامنا، مثال من حمل رسالة إلى السلطان فأخذ يؤدي الرسالة، خذ الرسالة وراح يوديها للسلطان، فأخذ يؤدي الرسالة بإيه؟ قال بالتأنق في مخارج الحروف وتكرارها، وهو غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس، فما أحراه بالطرد والتأديب. رايح عمال يكلم الملك في الرسالة وعمال يطلع مخارج الحروف بس، ولا هو فاهم يقول إيه، ولا هو متدبر لما يتكلم به مع الملك. وفرقة أخرى يغتر بقراءة القرآن فهم يهزونه هزا، يعني يقرؤونه بغير تدبر، يعني يقول لك أنا قرأت في اليوم ختمة أنا مش عارف كذا، كما يقوله ربما ختموا في اليوم مرتين، ولسان أحدهم يجري به أي بالقرآن، وقلبه يتردد في أودية الأماني في أودية أخرى لا علاقة له بها. يعني لسانه شغال بس، وإنما معاني القرآن كما يقول وقلبه في أودية أخرى، إذ ليس بمتفكر في معانيه لينزجر بزواجره ويطعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار، إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب أدب التلاوة. كما ذلك نحن في الزمن السالف، وهذا مثال مثال بقى على هذه الحالة. وهذا مثاله مثال عبد كتب إليه مالكه كتابا يأمره فيه وينهى المالك بتاعه المالك، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به، ولكنه اقتصر على حفظه وتكريره ظنا أن ذلك هو المراد منه، مع استمراره مع بقاء هذا العبد على خلاف ما أمره به مولاه. يعني قالوا الكتاب خده فعلا، وقال له طيب على عيني وعلى راسي، وحط الكتاب على راسه وباسه، وبعدين قعد يقراه ويحفظه ويكرره يقراه ويحفظه ويكرره، بس لا هو اللي اتمر بأوامره ولا انتهى عن نواهيه، وبقي في مخالفة ملكه أو مالكه فيما أمره به أو نهاه عنه. وهذا مثال أولئك الذين ليس وراءهم فهم كلام الله والإقبال عليه والتدبر لمعانيه ومناجاة الرب واستشعار اللذة والسرور في أن يوقفك الله تعالى بين يدي على هذه الحالة التي حرم منها كثير كثيرا. ومتى ظن هذا المسكين أن ذلك هو المراد فهو مغرور، وإنما تراد التلاوة ليحفظ القرآن ولا ينسى، ثم المراد من اللفظ بعد ذلك معناه، ثم المراد من المعنى العلم به، ثم المراد بعد ذلك الانتفاع بهذه المعاني، وهكذا. وقد يكون هذا الشخص له صوت طيب في قراءة القرآن، فهو يقرأ ويلتز بقراءته مبسوط، وهو مغرور باستلزازه لهذه القراءة، ويظن أن ذلك لذة المناجاة والانبساط مع الله تعالى مثلا ولا حاجة، وإنما هو لذة الصوت لا علاقة له بما يكون من لذة فيما بينه وبين ربه في فهم المعاني والإقبال والتدبر. بدليل أنه لو ردد ذلك الكلام على ترتيل الأناشيد والأشعار وكذا وكذا لأصابته تلك اللذة نفسها التي تصيبه في هذه القراءة، فهو مغرور لم يتفقد قلبه ليعرف هل التز بما كان من الله له من فتح ومعرفة وتدبر وإقبال ومحبة، أو بالصوت والنغمات التي يرددها. فرقة أخرى اغتروا بالصيام فأكثروا منه وهم لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة ولا عن فضول الكلام، ولا يحفظون خواطرهم عن النوايا السيئة وسوء الظن وغير ذلك من الأمور التي نراها. وكذلك في السالسة لا يحفظون بطونهم عما يدخل فيها من حرام أو مكروه أو شبهة أو غيره، فيهملون بذلك الفرض، يعني يهملون الفروض من معرفة الحلال والحرام، والخواطر من معرفة القلب وإصلاحه والنفس والسير بها إلى الله ودقائق الأفات ومنعها عنها، ويشتغلون بالنوافل والصوم فقط بظاهره. ليس معنى ذلك أن يترك المرء الصوم لأنه على هذه الحالة السيئة، بل العكس، هذا الكلام إنما يقال لكيف يخرج المرء من هذه الحالة إن كانت فيه هذه الحالة السيئة، كيف يتعلم أن يجاهد نفسه على أن يتخلص منها. نحن نتكلم هذا الكلام كما ذكرنا، أي درس من هذه الدروس التي نحن فيها إنما هو درس التعبد كما بينا مرارا. درس التعبد يعني جالس المرء فيه متعبدا لله تعالى، يبقى على الإخلاص وعلى الفهم وعلى نية العمل بهذا العلم وعلى مراعاة الأداب التي ينبغي أن يكون بها حال سماعي كلام الله وحال سماعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفرقة أخرى اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج من المظالم، لابد حين يريد الخروج إلى الحج أن يخرج من كل المظالم، بينه وبين الناس وبينه وبين والديه وبينه وبين إخوانه ومن كان له مظلمة عنده، فلا بد إذا ذهب إلى الله تعالى أن يذهب إلى بيته وقد تجرد من هذه المظالم، كيف يدخل على ربه وهذه المظالم كما ذكرنا تمسك بتلابيبه وتقول أي ظالم؟ إلى أين تذهب؟ إلى بيت الله؟ كيف تذهب وأنت متلوث خطاء بهذه الذنوب؟ لذلك لا يرجع كثير منهم من هؤلاء الناس بحج وعمرة سليمة، يرجع بعد الحج زي أحواله سيئة كما كانت أو أسوأ وهكذا بعد العمرة. لذلك يقول وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حج الفرض، ممكن يعملوا كده في الفريضة وبعد الفرض بقى يهجسوا في كل الحج بعد كده. اسمع بقى يقول لك ايه اهو، يضيعون في الطريق من الصلاة والفرائض، يعني لا يحافظون على ذلك، ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن، ويتعرضون لمكس الظالمة حتى يخذ منهم. مكس الظالمة يعني كان زمان في طرق الحج وأفلوهم ناس كده زي قطاع الطرق عشان يعدوا ولا كده يدفع مبلغ معين، أو عشان يجيب تأشيرة مثلا يدفع مبلغ جامد. دي شبيهة بها بعض أهل العلم أفتى بهذه المسألة على هذا المعنى. فيقول حتى ولا يحترزون كذلك من الرفس والخصام واللغو والمصائب السوداء التي تحيط بحج حجاج هذه الأيام، وربما جمع بعضهم الحرام وأنفقه على الرفقة في الطريق بطلب الرياء والسمع، فيعصي الله تعالى في كسبه ويعصي الله تعالى في إنفاقه، ثم يحضر البيت. هي دي المشكلة التي نشير إلى بدايتها، جاءت في مكانها، ثم يحضر البيت، يأتي بيت الله تعالى بقلب متلوث برذائل الأخلاق وذميم الصفات وبقية الأعمال السيئة التي ارتكبها، لم يطهر قبل أن يدخل بيت ربه، ومع ذلك يظن أنه على خير وهو مغرور كما سمعنا. وفرقة أخرى أخذوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسوا أنفسهم، فإذا أمروا عنفوا وطلبوا التعزز والرياسة إلى آخر هذه المعاني القديمة. في الوقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا حاجة، يعني حد بيقول حاجة أهو بيقولها وهو ليس على باله، يعني يقول وقد يجمع أحدهم الناس للإقدام على الإنكار، يقول لك يلا ننكر هذا المنكر، فمن تأخر ذمه، ومنهم من يؤذن مثلا في المسجد ويظن أن ذلك لله تعالى، ولو أذن غيره عند غيبته قامت عليه القيام وقال زحمني في مرتبتي. ومنهم من يؤم في مسجد فلو تقدم أحد أعلم منه وأورع ثقل عليه ذلك. وفرقة أخرى جواروا بمكة المدينة، وما من عمل في نهاية المطاف وما من عمل إلا وفيه آفات، من لم يعرفها ساكنها، قعد معها وساكن هذه الآفات وسكن إليها، فغر أصيب بالغرور حينئذ. ومن أراد تعرفها فلينظر في كتابنا هذا الذي ذكرنا من قبل، فلينظر إلى مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة، وإلى مداخل الغرور في الحج من كتاب الحج والزكاة والتلاوة وجميع القربات من الكتاب في السابق، سنعود إليها إن شاء الله بعد أن ننتهي إما من المهلكات أو من المنجيات. ويقول فرقة أخرى زاهدت في المال وقنعت بالدون من اللباس والطعام وكذا وكذا. لا أظن أن هذه الفرقة موجودة الآن، يعني في حد يعني مش عايز لباس ولا أكل ولا شرب ولا كذا، قانع في هذه الأمور، هذا كان زمان كما يقول. وفي العباد، العباد يعني من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح، وربما صلى كذا وكذا في الليل، وهذه أيضا ليست عندنا للأسف الشديد، لا صلى ولا بتاع، صلى في اليوم والليل 1000 ركعة مثلا. طبعا إحنا بنقول للناس قوم صلي 20 ركعة بكل والله أحد، ما بيرضاش يصلي، فما فيش كلام ده صح؟ في موجود حد بيصلي 1000 ركعة؟ يعني احنا اقصى حاجه لما كنا بنقعد نقول يلا نصلي من ركعه هي دي 100 ركعه بس في اليوم والليلة، صح؟ ويقول ربما ختم القرآن وهو مع ذلك لا يخطر له على بال أن يراعي قلبه وأن يتفقده وأن يطهره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات، ولا يدري أن ذلك مهلك له وهو يتخيل. وإن علم أن ذلك من المهلكات يقول بقى فلا يظن بنفسه ذلك، إزاي أنا بصلي بقى كم ركعة وبختم زي الإخوة اللي يجي يقول لي أنا بصلي الضحى وبصلي وبقول أذكار الصباح وبقوم الليل وبقرأ جزء قرآن وكذا وأحوالي كذا وكذا وكذا، أقول له يبقى أنت لا بتقرأ ولا بتصلي ولا كذا، أنت ترى عملك ومن رأى عمله لا يرفع عمله إلى الله تعالى، أنت ترى فضل الله تعالى عليك وأنه قد من عليك بذلك وما بك من نعمة فمن الله كما يقول القرآن الكريم وما بكم من نعمة فمن الله، أنت تنسب إلى نفسك هذه الأعمال وفي نفس الوقت تريد أن يجازيك عليها المولى سبحانه وتعالى. والأصل في المؤمنين كما ذكرنا أن يعملوا الأعمال على أعلى مستوى كما يقال، يعني أن يأتي بالصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا وكذا، ثم في النهاية يخاف ألا يتقبل منه، مش يقول أنا صليت وعملت، لا يا ريت يقول لك أنا صليت، قال صليت إيه؟ حتى لو صليت يبقى ربنا اللي عان، لأنه ربنا لو ما أعانك مش هتعرف تصلي نص ركعة، مش ركعة واحدة، مش هتعرف، هتطلع من نص ركعة، صحيح؟ ويبقى بعد ما بتصلي تقول يا رب تقبل، عشان ربنا ما بيتقبلش غير من المتقين، وعشان تقول ان انت من المتقين يبقى خلاص ما فيش بينك وبين الجنة غير الموت، واللي يقول كده ده على خطر عظيم جدا، على شفى الكفر يعني، مش على خطر عظيم بس، لأنه يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون، ويأمن أنه قد ختم له بخاتمة الإيمان، ومن الذي يدعي ذلك؟ وبعد كده بقى إيه بتاع الغرور ده، لما يجي واحد يقول له ده أنت بتاع ربنا وأنت كذا وأنت كذا، زمان كانوا يقولوها بقى إيه بحاجة تانية من بتاعة الصوفية وكلامهم، يقول له إيه ثم لا يخلو هذا الشخص من الرياء ومن حب الثناء، فإذا قيل له أنت من أوتاد الأرض، أنت وتد من أوتاد بتاع ربنا في الأرض، فرح وزاد غروره وظن أن ذلك تزكية له من الناس، دليل على أن الله تعالى يحبه أو يرضى عنه، ولا يدري أن ذلك كله وقع له لجهل الناس بخبائث باطنه، إن الناس قالت له كده بس عشان هي مش عارفة باطنه في إيه، وهو اللي عارف باطنه في إيه كويس، ومع ذلك هو يطلبه المدح على سوء ما هو فيه. يبقى احفظها ديت عشان تبقى واخد بالك من نفسك، إن أنت لما تطلب الثناء أو المدح يبقى أنت بتطلب المدح على إيه، على السوء والخبث الذي تراه من نفسك في باطنها، عشان تستحي بس من نفسك شوية السامع والمتكلم. ومنهم فرقة أيضا فيها عندها شوية غرور في مسألة الإيه الحرص على النوافل وكذا وكذا، ثم لا يجد قلبه ولا لذة العبادة في الفريضة، يعني عمال يصلي نوافل وكذا وكذا ثم يأتي إلى الفريضة، فيذكر هنا الشيخ أنه لا يلتز بها ولا يشتد حرصه عليها والإتيان لها ولا القيام بآدابها وشروطها وأركانها، ولا يجد فيها قلبه مع الله تعالى، وهو بيصلي نوافل مبسوط وكذا وكذا. لذلك يقول الحديث ما تقرب إلي المتقربون بمثل أدائي ما افترضت عليهم، له حديث البخاري المعلوم. هي في مسألة بس دي أهم المسائل نقولها بسرعة بقى، يقول واعلم أنه قد يتعين على الإنسان، افهم بقى المسألة دي كويس عشان تفهم إزاي تخرج من الغرور في المسائل التي ترد عليك، لما يتعرض معك فرض ونافلة أو فرض وفرض أو فرض وفرض كفاية فتفهم كما يقول الشيخ يقوله، واعلم أنه قد يتعين على الإنسان فرضان أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، واخد بالك؟ فرض ممكن يفوت صلاة الفريضة مثلا، وفرض تاني ممكن ما يفوتش، بر الوالدين مثلا أو الوفاء بالوعد مع صديقك. أنت موفي قلت له الساعة 12 هجيلك أو 12 ونص أو في معاد في عطروح وكذا، الوفاء بالوعد ده ممكن يبقى واجب في مثل هذه الحالة. وإنما جه وقت الظهر تقول له بقى طب عشان أنا بس كنت مواعد، واقف الراجل في الطريق ولا واقف مش عارف إيه، ولو ما رحتلوش هيحصل إيه، يبقى أنت تعرض عندك الفرضين. لا، يبقى تفهم أن الفرض الذي يفوت أولى من الفرض الذي الفرض الذي لا يفوت أولى من الفرض الذي يفوت. يبقى الذي يفوت يبقى هيفوت ضاع عليك، إنما الذي لا يفوت لو تأخرت شوية على صاحبك مش هيجرى حاجة كما يقال. لذلك يقول: فإن لم يحفظ الترتيب في ذلك كان مغرورا، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة، وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض، كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات، وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما قام به غيره، وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت. وهذا كما يجب أن يقدم، بيضرب لك مثلا، أن يقدم حاجة الوالدة على حاجة الوالد لو تعارضا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: من أبر؟ قال: أمك. يعني أبر مين أنا؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، كما تعلمون الحديث، ثم الأقرب فالأقرب. فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استوي هما الاثنين، أختك وأختك وأخوك وأخوك، قال: فبالأحوج. فإن استوي فبالأتقى والأورع. وهكذا تتعلم هذه المعاني كما يقول الشيخ. وكذلك: من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج، فربما يحج وهو مغرور، بل ينبغي أن يقدم حقهما على الحج. وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. الحج على التراخي، إنما هم ممكن يتأخر الفرض بتاعهم وكفايتهم يموتوا، يبقى أنت لأنت اللي حجيت وهم بيموتوا، وهذا معنى سيء. لذلك يقول: بل ينبغي أن يقدم حقهما على الحج، وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. وكذلك: إذا كان بين اثنين وعد ودخل وقت الجمعة فالجمعة لا تفوت، والاشتغال بالوفاء بالوعد معصية، وإن كان طاعة في نفسي، إنما لو اشتغلت بيه تبقى معصية عشان أضيع الجمعة. وكذلك: تصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله، يقعد يقول كده عملته في الجلابية ولا في البنطلون، شفت وقعت البتاع، الواد عمل مش عارف إيه، سويته إيه، نيلته إيه، ويزعق لأمه وأبوه تزعيق. الشيخ بيقول له: أهو دي معصية يا حبيبي اللي انت بتقولها، مجرد ما ترفع صوتك عليهم هذه معصية. فيغلظ على أبويه وأهله بسبب ذلك. النجاسة محزورة، نعم، ولا يجوز التعاطي معها، وإيذاؤهما محزور، ولكنه مقدم على النجاسة. والحذر من الأذى لهما أهم من الحذر من النجاسة. والأمثلة في تقابل المحظورات والطاعات لا تنحصر. ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور، وهذا غرور بالذات في غاية الغموض، لا يعلمه إلا من يتعلم على أهل العلم أو فأرزقه الله تعالى الفعل في كتابه وسنته. لأن المغرور فيه مغرور بطاعة، إلا أنه لا يفطن إلى صيرورة هذه الطاعة إلى المعصية، أن الطاعة دي يمكن أن تصير معصية بسبب ما هو فيه، حيث ترك بها طاعة واجبة أهم هي أهم منها. ومن جملة ذلك اشتغال الإنسان بالمذهب والخلاف، وقد بقي عليه شغل أهم، وهو الشغل بالمذهب والمعرفة والفقه، مقرن الفقه المذهبي كما يقول الشيخ. وعليه شغل من الطاعات والمعاصي المتعلقات بالبدن والقلب أهم، إلا أن حب الرياسة في الفقه بقى والعلم والمنظرة والجاه وقهر الأقران غطى عليه، فظن أنه مشغول بدينه وهو ليس كذلك. ماشي كده.